سيدي سلطان فلا يبدي إعلانيا، هذا حديث معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع. والمنكر نوعان، ممكن يكون خاص بالرجل فلا تنصحه فيما بينك وبينه، ومنكر يكون معلنا ومظهرا لكل الناس فهذا يعلن الإنكار حتى يكون الناس على بينة من دينهم ويكونوا على بصيرة. يعني مثل هذا لو أنكر سرا ما يتبين الناس أنه حرام، كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون علانية، بدليل مثلا ما في الصحيح عن مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى الأمير يخطب جالسا، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله يقول وتركوك قائما، فما اكتفى بالإنكار بل قال إلى هذا الخبيث. وهذا في صحيح الإمام مسلم، كذلك في صحيح الإمام مسلم حديث بشير بن رويبة، يقال رويبة بالهم، لما كان مروان يخطب ورفع يديه في الدعاء قال بشير قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد علي يقول هكذا، وأشار بأصبعه، فهنا قام وأنكر عليه علي قال قبح الله هاتين اليدين. ولهذا نظائر كثيرة في عصر الصحابة، كحديث أبي سعيد الصحيح عن مسلم حين أراد الخطيب الأمير أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة في يوم العيد، والسنة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولكن كان الناس ينفرون منهم بسبب أنهم يتكلمون في علي رضي الله عنه، فكانوا الناس إذا صلوا معهم انفضوا عنهم وتركوهم ولا يحضرهم إلا من هو على شاكلتهم. فلما رأى بعض أمراء بني أمية هذا الوضع بدأ يقدم الخطبة على الصلاة حتى يضطروا إلى السماع، فلما أراد يعتلي المنبر جذبه بعض الحاضرين وقال الصلاة، يعني الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد ما هذا، فقد أدم عليه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حقيقة الوقائع في مثل هذا كثيرة ومتواترة. فالمنكر إذا كان سرا ينكر سرا، إذا كان علانية ينكر علانية حتى يتبين سبيل المؤمنين من سبيل الآخرين. هناك من غالب جداً قال أنهم يعني هذا النوع من الجهاد سبيل الله، وهناك من قال أن هذا الأمر لا يجوز مطلقاً، فتبقى عن الشعب في هذا. وهل هذا إذا كان ينبغي فقط ينبغي ممن انتهكت أعراضهم اليهود كأهل فلسطين فقط، أم لو أي شباب متطوع غير ذلك؟ أحسن الله إليك. أولاً الأخ يسأل عن حكم اختراق مواقع اليهود وما جرى قبل أيام من اختراق مواقعهم. احنا نعرف أن اليهود محاربون للمسلمين وأنهم مغتصبون لديار أهل الإسلام، وهذا الاختيار لم يكن اختراق مواقع مسلمين في شيء من الفسق أو في شيء من الضلال أو عندهم حق وباطل، لما هؤلاء اخترقوا مواقع ناس كافرين ومحاربين للإسلام والمسلمين، فهذا يعتبر من الجهود المباركة، فهذا من الجهود المباركة، وهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن الجهاد لا يختص بحمل السلاح، إنما جهاد الكلمة نوع من الجهاد، جهاد اختراق مواقع هؤلاء وتحطيم مواقعهم على قدر الإمكان، يعتبر نوع من أنواع الجهاد، ولو في نوع غاضة. احنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من ديار اليهود، تمكن ديار اليهود، ولو لم يكن هذا قبل التمكن كان بل بعد التمكن ماذا صنع بهم؟ حرق النخيل كالإغاظة لهم، وهذا في الصحيحين. ولو كان هذا قبل التمكن لكان له حكم، لكن هذا كان بعد التمكن من اليهود فحرق نخيلهم، كان بإمكان النبي يستفيد من هذا، أن يستفيد من هذه النخيل وينتفع المسلمون بذلك، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إغاظتهم وإدخال الهم والغم عليهم. وإغاظة اليهود خاصة مثل هؤلاء المحاربين عبودية لله من أعظم أنواع العبوديات، كما قال الله جل وعلا: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قال: لا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وهذا باب من أبواب العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، بكى على أيامه الأول. فالقدرة مثلا القدر على اختراق هذه المواقع وتدمير هذه المواقع، فهذا مما يجر عليه العبد ومما يتعين عليه أيضا هذا العمل، يدخل الهم ويدخل أكبر قدر من الخسائر عليهم. أما ما يترتب على تدمير بعض المواقع اللي فيها حق وفيها باطل فليراعى فيها مسألة المصالح إذا كانت لقوم من المسلمين. أما مواقع الفجار الخلاص فهذه تدمر بالكلية من قدر على ذلك. أما في من عندهم حق وعندهم باطل يراعى فيها المصالح، قد تفعل ذلك يفعلون ذلك معك فلا يقف قرار ويكون في استقرار في هذا المواطن. أما مواقع أولياء ينبغي يختلف في شكر هذا العمل وحمد من فعل ذلك. شيخ الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. كيفية الوقاية منها، وما هي الطريقة الصحيحة لنفس كتاب الماء العائد؟ حكم تشغيل القرآن وأذكار الصباح قبل الطابور الصباحي في المدارس. حكم ماذا؟ تشغيل القرآن وأذكار الصباح قبل الطابور الصباحي في المدارس. الأخ يسمى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق، والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. تتمته ولو سابق، لو سابق القدر لسبقته العين. فقوله صلى الله عليه وسلم العين حق، أي أنها واقعة ليست خيالا كما يتصور البعض، إنما العين حقيقة. والرجل قد ابتلى أو المرء قد ابتلى بالعين، والعين تكون نتيجة حسد من الآخرين، بل قد يعين الرجل نفسه كي يعجب بنفسه ولا يبرك فتصيبه العين. ويدل على هذا قوله جل وعلا: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بركت عليه؟ ويرى العبد ما يعجبه من الآخرين فإنه يبرك عليه حتى لا يصيبه شيء من العين. والرجل متى ما أحكم الورد فإن العين لا تصيبه، ولكن قد الرجل لا يحكم الورد أو يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء بقلب غافل، فهذا قد تتمكن منه العين. وأيضا قد تكون العين قوية وبقدر ضعف الأوراد الصباحية وتتمكن عنه بقدر قوتها الإنسان يدفع العين. فإن الأوراد بمنزلة الترس على العبد، بمنزلة الترس يأتيها السهم، إذا كان الترس قوي تكسر السهم وسقط، وإذا كان الترس في نوع هشاشة يخترقه، وهذا الاختراق قد يصيبه في أول جسمه، وإذا كان في هشاشة قوي قد يخترق ويصيب منه مقتلا. وهكذا العين مع الإنسان، من كان قوي الورد فإن العين لا تضره، ومن أراد يصيبه بسوء رجعت العين عليه. وإذا كان الورد ضعيفة فإن العين قد تصيبه على حسب ضعف الورد، وقد تستحكم منه العين إذا ضعف الورد ولم يكن له ذلك الحضور أو غفل عنه في مرة من المرات. إذن أحسن ما يكون العبد بذكر الله جل وعلا، ومن ثم أمر الله جل وعلا بذكره: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله جل وعلا فسبح، أمرك الله جل وعلا بالأذكار الصباحية والمسائية حماية لنفسك من إغارة عدو الشياطين وعدو الآدميين. فالعين حق، إذا أصيب الإنسان بشيء من العين ويتهم شخصا بذلك فإنه يأمر بأن يغتسل له، بحيث أنه يتوضأ ويجمع ما تساقط منه، ثم يصب هذا على عذرة المريض، ثم يصب عليه ما تبقى من الخلف، وبإذن الله يبرأ كما قال صلى الله عليه وسلم: من تتهمون فيه. من تتهمون فيه، فحين اتهموا رجلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يغتسل له. اما ما يتعلق بمساله ايش قيل تسالت عنه؟ القران والاذكار الصباحيه. يتعلق بمساله الاوراد والاذكار الصباحيه فيتابع لهذا الباب. اولا نتحدث عن مساله اوقات الاوراد الصباحيه والمسائيه. الاوراد الصباحيه تبتدئ من طلوع الفجر الثاني وتنتهي بطلوع الشمس، واذا فاتت تقضى ولا تترك لانها متعلقه بالقلب، ولكن في وقت الترك قد يصيبه شيء، ومن ثم شرع المبادره. فالانسان اذا اورد في الصباح حفظه الله الى المساء، واذا اورد في المساء حفظه الله الى الصباح، وهكذا يعيش المسلم. وأما الأذكار المسائية تبتدئ من الأصال، ووقت الأصال من بعد العصر إلى غروب الشمس، وأفضل ذلك يكون قبل الغروب حين تنتشر الشياطين فيدافعها بالأوراد الصباحية والمسائية. والأفضل للعبد أن يكون بقلب حاضر وأن يأتي بكل ما ورد على قدر طاقته، إن كان لا يحفظها يكتبها ويقرأها وينفعه ذلك. كذلك الصغار يحصنون، من لا قدرة له على تحصين نفسه يحصن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين. وأما الكبير الذي له قدرة فإنه يحصن نفسه بالأوراد الصباحية والمسائية والمحافظة على ذلك. وهي كثيرة، بعضها من الكتاب وبعضها من السنة. نعم. بالنسبة لشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشعر قال أن نفس الرحمن الناقم، صحة الحديث مع نفس الرحمن؟ بالنسبة لشيخ التصوير، الإنكار على التصوير الآن، من يرى التحريم؟ الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الشام قال أجد نفس ربكم من قبل الشام. حديث الثاني التصوير، ومن يعتقد حرمته هل ينكر؟ أولا الحديث الأول إنما هو في اليمن ليس في الشام، الحديث الأول إنما هو في اليمن وليس في الشام. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال أجد نفس ربكم من قبل ها هنا، وأشار إلى اليمن ولم يشر إلى الشام. والحديث معلول بالشذوذ، والحديث معلول بالشذوذ. أما الحديث المسألة الأخرى مسألة التصوير، فالتصوير مراتب، فبعضه محرم بالاتفاق وبعضه مختلف فيه. فتصوير الأصنام وتصوير الرسوم المتحركة والرسم الذي يقتضي المضاهات، المضاهات لخلق الله جل وعلا، فإن هذا محرم مطلقا وينكر مطلقا بلا تفصيل في ذلك. النوع الثاني أن يرسم ما لا روح فيه من الأشجار والأنهار والبراري والبيوت والخيام ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس له روح. القسم الثالث ما حدث في الوقت الحاضر من الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو ونحو ذلك، هذا كما تفضل تقول مختلف فيه. فلن يعتقد التحريم فلن ينكر على الآخرين على نسق المختلف فيه، ليس على نسق المتفق عليه. فإن إذا كان ينكر هذه الأشياء بمنزلة إنكار المجمع عليه، فقد يحصل بينه وبين الآخرين مفاصلة ومشاجرة. ومن ثم كان جماعة من السلف يرون هذا يكون عن طريق المذاكرة والمباحثة، وإذا كان فيه إنكار يكون على طريقة المختلف ليس على طريقة المتفق عليه، حتى لا يحصل بين هؤلاء خصام ولا نزاع ولا مفارقة. ولكن ينبغي بحث هذه القضية هل هو تصوير أم لا، لأن هذا هو مربط الحكم، هذا هو مفرقة الطرق بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء يقولون ليس تصويرا أصلا، فما دام انه ليس بتصوير فانهم لا ينكرونه. الاخرون يقولون هذا تصوير، بدليل حتى المصور يكتب على

بالحنة أو الكتم. المهم تغيير الشيء، اختلف العلماء في حكم تغيير الشيء، وذلك على قولين. القول الأول الجمهور يقولون بأنه مستحب ولا يرون وجوبه، والقول الثاني أنه واجب، وهؤلاء اختلفوا على قولين. منهم من قال أن الوجوب يكفي ولو مرة في العمر، ومنهم من قال لا، كلما وجد الشيء تعين عليه الصبر. والمقصود إذا كانت اللحية كلها بيضاء، أما إذا كان فيه شيء من البياض فلا يتعين صبغها. الأخ يقول في رقاة يرقون عن بعد، يرقون عبر الهاتف أو يرقون في أماكنهم في غرفهم، يقول نقصد فلانا، وهذا لا أصل له، وإنما هو من بدع المعاصرين، وهذا من توسع الرقاة، ومثل هذا لا ينفعهم ولا يغني عنهم من الله شيئا، لأن الرقية تكون للمباشر ولا وجه لرقية البعيد الذي لا يراك ولا يشاهدك. كذلك الرقية عبر الهاتف هي غير مشروعة، والتأثر الذي يوجد ليس لأجل الرقى، إنما من أجل القرآن. فالإنسان لو وضع التسجيل على أذني وفي مس تأثر لأجل القرآن، لا لأجل الرقى. ولا ينبغي التوسع في الرقى، لأن الناس اليوم يتوسعون كثيرا في الرقى، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا لا دلة فيه، لأنه لو كان هذا دليلا على أفعالهم لكان هذا دليلا على جواز البدعة، لأن النبي قال سبحانه لم تكن شركة، يعني ما دون الشرك جائز، وهو البدع وغيره، وهذا لا قائل به، ولا يقول به أحد أصلا من أهل، ولا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم أصلا. فعلم أن المقصود أشياء خاصة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا تجنبوا هذا تجنبوا ذاك الشيء الآخر. فالرقى لا بد أن تكون بطريقة الصحابة والتابعين ولا إما المتبعين، فلا وجه للابتداع في ذلك، ولا وجه لكثرة الاستحسان، لأن بعض الرقى تسبب مشاكل بين الأفراد، وتسبب مشاكل بين الأسر وبين العوائل. فيأتي الراقي يرقي المريض ويقول ماذا تتخيل، أو يضع يده على جبينه يقول ماذا تتخيل، ايش تتخيل؟ أنا أخيل جبريل، أنا أخيل الشيطان من الشياطين، ليوقع بينه العداوة وبين الآخرين. ولا ينفع الراقي بعض الرقى يقول أسألك بالله أن تخيل في عين هذا المريض من عانى، ثم تسألت بالله استجاب الله دعاك، وما يدريك عن هذا. هذا كله من البدع ومن المحدثات، من أسباب وقوع المشاكل في المجتمع. وأرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أنه ما يدري أن الله جل وعلا قد استجاب قسما. الأمر الثاني إذا تخيل وما يدري أنه قد تخيل تخيلا حقيقيا. الأمر الثالث أن هذا لعله هو الشيطان الذي قد تلبس به، هو الذي خيل له ذلك. الأمر الرابع أنه وجد في أرض الواقع، أنه يتخيل ثم يقول هو الذي عانى، فيقول هو أبي توفي منذ 30 عاما، أو أمي توفيت منذ 50 عاما. هذا موجود، وهذا موجود وبكثرة. إذن القضية ليست قضية من يصور له، قضية من يخيل له ذلك هو الشيطان. إذا تخيل هو يخيل له الشيطان حتى لو كان حقا. هذا هذا يسبب مشاكل في المجتمع ويوغر في الصدور، ولا يصح القول أو لا ينفعك القول تقول أنا أقول للمريض هذه أمور ظنية ولا تبني عليها، وإنما هذه أمور تبني على احتياطات وتحتاط من الآخر. هذا لا ينفع، المريض ما يعرف هذا، المريض يتعلق بما هو أوهى من بيت العنكبوت. ومجرد تقول للمريض احتط من هذا سوف يتخذ من هذا الاحتياط حقائق ومسلمات، خاصة النساء تكون بينها وبين ضغطها عداوة، أو تكون بينها وبين أخوات زوجها عداوة، ثم يرقي يقول من تتخيل الشيطان يكون حاضرا يخيل لها ضغطها أو أخوات زوجها، ثم ما ينفع بعد ذلك تقول احتاط خوذي حيث أبنى أن هذه حقائق لأن بينهم عداوة، وقد تأتي قرائن أخرى تقول هذا السحر أنا مسحورة. كثير من واقع الناس وواقع أني ستقول أنا مسحورة، ما بها سحر، إنما ذهبت لراقية جاهلة أو لراق جاهل رقى هذا فقال هذا السحر، وقد لا تكون فيها علامات السحر ولا أعراض السحر، إنما يبني على هذه الرقية التخيلية أو يبني على منامات ورؤى وأحلام أو يبني على أمور لا حقيقة لها، ثم يؤجج الصراعات بين الأسر ويؤجج العداوات بأمور لا حقيقة لها. كان مفروض يوصي بذكر الله والتقوى ويتخلى عن الذنوب وعن المعاصي، وأكثر آثام هؤلاء ومصائب هؤلاء من الذنوب التي في بيوتهم، النساء من التبرج ومشاهدة التلفاز والدشوش والقنوات الفضائية ومن الغيبة والنميمة والفري في العباد، وعلى الرجال من الذنوب والمعاصي، متى ما تابوا إلى الله جل وعلا ارتفع عنهم البلاء. كان المفروض أن يحسن ظنه بالآخرين ولا يعجب والعدوات بين هؤلاء، وهذا عمل النمام ليس هذا عمل المصلح، صار هذا مفسدا ما صار مصلحا، فأما الإنسان يحتاط من هؤلاء ويبتعد عنهم. هل بعض النساء على حدة تورد على حدة، هل تمت بيدها ثم تمت على جميع أطفالها؟ قصدك رقية الرقية ولا قصدك الولد؟ الولد قصدك الولد مو بالرقية، يختفي الرقية على الولد الصغير الذي لا يحسن الأوراد ولا يعرفها، هل يحصن كما كان سيحصن الحسن والحسين؟ تقول عيدك بكلمات الله، وكان غايد يقول عيد ابني كلمات الله التامة، كل شيطان وهامة وكل عين لامة، فهذا طريقة تحصين الطفل ويضر شيء بإذن الله. لا ما تقرأ، أنت ترقيه مريضه، لا أنت تصل الورد لا لا هذا تقول الورد هذا اللي كتبت لك، لا هي تقرأ عليه، لا ما تقرأ عليه، تقول الكلام فقط وانتهينا. طفل صغير، أي هو طفل صغير، شو ما؟ أنت تلقى، أنت تسولف عنه، أنت تقول عيدك بكلمة التامة. كل واحد على حده. نعم. كم عاد تقول عيد أبنائي؟ سنو عاد تقول عيد أبنائي وأنت الموضوع. قل على عيد أبنائي كلمة التامة في شيطان وهم كل عين الأمة، وأنتوا حصنتها الحين خلاص حصنتهم الآن. أما إذا كان مريضا ترقي تقرأ عليه تنفث عليه. ده أنا الشيخ بعض النساء يقول مثلا تنفث بالأوراد ثم تنفث على كل طفل. لا هذا لا أصل له، هذا إنما هذا فعلا يستلم وقت المرض، كان تقرأ عائشة في يديه ثم كان يمسح، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح عائشة بيده النبي صلى الله عليه وسلم جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريضا هذا. الشيخ إنكار المنكر يستمر حتى زوال المنكر متى يكفي مرة واحدة؟ المنكر ينكر حتى يزول المنكر إذا كان قادرا على ذلك، ولكن ليس معنى هذا الإنسان يتخذ مثلا من هذا المنكر كل يبذل لهذا المنكر كل وقته يتضيع على جهود أخرى، إذا كان هذا المنكر نعم من أعظم المنكرات فلا بأس أن تبذل الجهود، بل لا ضيع على هذا الجهود في إزالة هذا المنكر. أما كان المنكر فيما هو أولى منه وعجزت عن هذا تذهب إلى ما هو أولى منه وتذهب إلى الآخر، ولكن من استطاع أي يعمل على إزالة هذا المنكر على وجه الدوام فهذا واجبه، لأنه لابد من إزالة المنكر، إذا عجز عنه فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عنك رفع اليدين تفاعلنا رفع اليدين هو لا يدعو لأن يورد فرق بين الدعاء وبين الورد، إذا كان يورد لا لا وجه لرفع اليدين، وأما إذا كان يدعو يدعو الله جل وعلا يدعو الله بالمغفرة سألوا أدعو الآن وبدعو أنا أرفع يدي، لأن الله سبحانه رفع اليدين أنا دعاء، لكن إذا جاءت أذكر الصباح والمساء أذكر الله جل وعلا وأورد لا وجه حينئذ لمسألة رفع اليدين، لأن هذا ليس دعاء، هذه أذكار صباحية وأذكار مسائية. هل يشرع تأمين في الدروس الموجودة في الأسفار فيها بعض الأدسان واحدة؟ لا الدعاء لا تدعو أذن كان حاضرا أمامك مثل الأذان، لا يشرع متابعة المؤذن عبر الأشرطة المسجلة فما يوجد أن يوضع في السجون من الأذان، هذا ينبه إعلام بدخول الوقت، لكن لا تشرع متابعته لأنه لا نية له، فلا بد يكون المؤذن نية والأثر على النية، لما لا نية له لا يشرع متابعته، أما إذا كان عبر الهواء مباشرة، شخص عبر الهواء مباشرة فأنت تتابعه إذا كان في الوقت. نعم، صفة الرقى الإنسان يقرأ على القرآن، يقرأ ما يتيسر من القرآن، القرآن كله شفاء كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهنا من بيانية وليس التبعضية، أي أن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقرأ ما يتيسر من القرآن. نعم، قد يكون أثر بعض الآيات أكثر من بعض، وهذا أمر نسبي، يقول قد يكون بالنسبة إلى الشخص دون الآخر، وقد ترقي هذه الآيات أو تقرأ الآيات على شخص آخر ما يتأثر، ثم تقرأ غيرها على آخر يتأثر، وهكذا. هذه أمور نسبية، وأنت تقرأ تنفذ، وأنت تقرأ تنفذ، وهذا النفس هو الذي يكون له أثر. إذا ما الريق يمازج ويماثل القراءة فيكون له أثر على المريض، ويتأثر المريض بذلك، وبقدر قوة الإخلاص عند الراقي والصدق واليقين يتأثر المريض. لا يكون في تواطؤ بين الراقي والمرقي، تواطؤ بين الراقي والمرقي. إذا كان المرقي معتقدا، إذا كان المرقي معتقدا أن هذا كلام الله وأن الله جل وعلا هو الشافي، وأن هذا الراقي مجرد سبب والشفاء من الله جل وعلا، واعتقد الراقي أيضا أن هذا الرقية سبب من الأسباب، وأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وكان عن صدق وعن إخلاص وعنده سابق إيمان وصدق مع الله جل وعلا، سابق زود ولا عنده تلبس ومعاصي، كان لرقيته أثر أكبر. ولذلك ترى بعض الناس لرقيته أثرا، وبعض الناس لا ترى لرقيته أثرا، وهذا راجع إلى صدق العبد وإخلاصه ومعاملته مع الله جل وعلا. الشيخ الجنة جنة قوله تعالى: لا إلا من أكبرها قلبهم وقلبهم جنة، من حديث الأخ يقول: ما الجامع بين قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فقال يا رب كيف ذلك، إلى آخر حديث. عموما، أولا هذا الخبر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ولا يرد ذكر النبي لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. وإنما غلط في ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان، فأورده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من أتى بعد ينقل عنه دون أن يرجع إلى المصادر الأساسية. وهذا خبر خرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد، ولم يخرجه في مسنده، وخرجه ابن عين في الحلية من هذا الطريق الذي ذكرته. الأمر الثاني أن أثر سلمان هذا كان في شريعة من كان قبلنا. الأمر الثالث ليس في أن هذا كان مكرها، لأنه قال قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قال قرب ولو ذبابا، قرب ذبابا، هو ما امتنع اصلا، يعني قال ما عندي شعر وانا ما امتنع اصلا، قال ما عندي شيء يقرب، يعني ما عندي مانع، اذا كان شيء ما عندي مانع ان اقرب ما تريدون. وعلى فرض الصحة قد اختلف العلماء هل في اكراه في شريعة من كان قبلنا ام ليس فيه اكراه، وهذا الحديث يحتج به في شرعنا، لان الله جل وعلا يقول: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وهذا في شرعنا محكم، لكنه في الأقوال متفق عليه، وفي الأفعال مختلف فيه. وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الأقوال وبين الأفعال، وهذا هو الصواب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإكراه يكون في الأقوال دون الأفعال، وهذا ضعيف. حلق النبي صلى الله عليه وسلم حلق بدأ باليمين قبل الشمال، هذه السنة. وش التحديد؟ تبدأ باليمين قبل الشمال، هذه السنة. تبدأ باليمين إذا نهيت اليمين كله، تبدأ باليسار، اليمين الشعر منصوف نصف الشعر اليمين، تبدأ بنصف اليمين إذا نهيت اليمين، تبدأ بالشمال، هذه السنة. الأذان الأول في الحرمين الشيخ لو مشروع ورجل الأذان جمعة وجمعة لا الأذان موجود هذا غير مشروع ما بينه وبينه ولا دقائق يسيرة لأن مقصود من الأذان هو أن يستعد الناس يتاهبوا اليوم الجمعة بحيث يغتسلون وبحيث يتطيبون بحيث يلبسون أحسن ما يجدون هذا هو الأذان اللي كان وضع لهذا الغرض حتى يحصل في ذلك الاستعداد هذا ما يحصل فيه استعداد قد يسمع الإنسان ويغتسل يأتي وقد شرع الإمام في الخطبة ما حصل المقصود من هذا الأذان الأول شيخ بعض الناس يصمم مقاطع فيديو يحكي فيها بعض الأحداث التي تحصل من أحوال يوم القيامة أو على الساعة ورأيت واحد منهم شيخ وضع صراط وناس يمرون بسرعة وبعضهم يحكي بعضهم هذا حديث مشروع بين الوعظ يجعلها حكم شيخ رأيت هذه المقاطع ورأيت والعياذ بالله أنهم وضعوا نارا ثم الرجل يهوي في هذه النار ومنظر مقلز في الحقيقة هنا رأيته ينبغي الابتعاد عن ذلك والنار أعظم مما يتصورون والتخويف في النار لا يكون بهذه الطريقة العملية وأن يخيل للنظر هذه النار وهذا عذابها وهذه هياتها وكل شيء يمثل باللسان ويبتعد عن ذلك ما يترتب عليه من الأثار السيئة عند الناس كيف الجمع بينه وبين الرسول الله الناس في الجنة كما شكرا وشهد إراهم في الجنة هذا هو منهم وإنك منهم من الأنبياء حق لكن يوم القيامة يدخلون قبله ما يدخلون قبله لأن هذه الأرواح الآن وأرواح المؤمنين تسرح في الجنة وأرواح الشهداء تسرح في الجنة هذه الأرواح أما الرجل يدخل بروحه وبدنه للجنة ما يدخل هناك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أوردت إشكالا حديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ما أرجع عمل عملته ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دف سمعت خفخة نعليك أمامي هنا نعم يكون فيها الإشكال وهذا حديث متفق عليه الجواب عن هذا أن تقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو تقدم فضل وهذا واضح إنه بين ذات العبد عند سيده فالعبد الآن عند السيد يتقدم أمامه يفتح له الأبواب جاهز له الأماكن ليس لأنه يتقدم الآن وحتى عرفة ما يعدون تقدما يعتبر هذا من العادات لكن شخص لا يريد فتح الأبواب يتقدمه من الحاشية يبطشون به يعتبرون هذا تنقصا له ففرق بين الصورتين فكان تقدم بلال من هذا على هذا الوجه طبعا هذا أحسن ما قيل هذا اختيار ابن القيم في حد الأرواح وهو ذكر هذا في قول آخر إن كان تقدم بلال كان أول نبي ذكر هذا على وجه الفضل وبين منزلة بلال ولا يلزم يكون هو أول الداخلين قد يكون أنه دخل قبله ثم دخل بلال والنبي يستفتح الأبواب يرى بلالا أمامه لكن القول الأول أقوى وأصح والله أعلم.